للوالد والولد وللعالمين أجمعين في عبادته وفي أخلاقه وفي زهده وفي عدله وفي جميع شؤونه، حيث كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فالوالد المربي لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قدوة لولده، يربيه بالعلم والعمل، لا يقول له قولا يخالف فعله حتى لا يتأثر الولد بذلك. وقد قال الشاعر أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. هذا هو الأثر، الأثر الذي ذكره الشاعر للقدوة، يقول ويعمل. ينظر إليه الصبي فيصنع مثل ما يصنع. ألا ترى إلى حركات الصبي الصغير غير المميز حينما يرى أباه أو أمه يصلي؟ تراه يقلده، يركع مثل ما يركع ويسجد مثل ما يسجد ويحاكيه في جميع حركاته إلى أن ينتهي من الصلاة. وهكذا يكون الأثر. يروي أبو داود عن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، وكان عبد الله صغيرا، فقالت لي أمي: يا عبد الله، تعال خذ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة، أما إنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم ألا تكذب بين يدي ولدها حتى لا يتعود الولد الكذب. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك، أي خذ، فلم يعطه كتبت عليه كذبة، أي من ضحك على صبي وناداه ليعطيه شيئا فلم يعطه كتبت عليه كذبة. تنفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب أمام الصبي، وأن ذلك ذنب يكتب، وما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. فإذا كذبت الأم أو كذب الأب تعود الصبي الكذب، وهكذا. فمن الخطأ الشائع أن أحدا يسأل عن الأب فيقول الوالد لولده: قل له، قل للسائل: أبي ليس موجودا. فيقول الصبي للسائل: أبي يقول لك إنه ليس بموجود. لأن الصبي على الفطرة لا يعرف الكذب، فقال القول مثل ما قال أبوه، لم يكذب. لكنها كبيرة من الأب أن يكذب أمام ولده، فهو صبي الآن لم يميز، أما بعد التمييز فإنه يكذب لوالده، ويرجع إلى السائل ويقول له: أبي ليس موجودا. لأن أباه عوده على ذلك، وهذا حرام قطعا. فلا بد أن يكون الوالد صادقا في قوله حتى يتعود الولد الصدق، فيصير بعد ذلك صادقا يتحرى الصدق، لأن أباه يتحرى الصدق، حتى يكتب بعد ذلك عند الله صديقا. فالأخلاق، أخلاق الصبي خاصة، تتأثر تأثرا كبيرا بالوالدين، لأنه يصحبهما من حين استيقاظه إلى نومه. ومن هنا كان الأثر عظيما، فلا بد أن يكون الوالد قدوة لولده، يربيه على الصدق وعدم الكذب. كذلك العدل، يربي الوالد ولده على العدل، وهذا من حقه. يروي الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رضي الله تعالى عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أعطاه غلاما أو حديقة، فقالت عمرة بنت رواحة، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية. فذهبت، وذهب النعمان، وذهبت عمرة معه، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة على هذه العطية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنعمان: أعطيت ولدك أو سائر ولدك مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فإني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري. ثم قال له: أترجو أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كررها ثلاثا. في رواية غير الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، يعني لا تقبل واحدا وتترك الآخر، لابد أن تقبلهم جميعا حتى تكون عدلا في معاملتك. انظر إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالدين العدل، وانظر إلى ورع السيدة عمرة رضي الله تعالى عنها، لم ترضى أن يعطي ولدها بشيرا حتى يعطي سائر الولد. وهكذا هكذا تكون الأمهات، وهكذا يكون الآباء، لا بد من العدل بين الأولاد حتى يتنشأوا على العدل ويعرفوا أن الإسلام هو دين العدل، وأن أجمع آية في القرآن هي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذا تعود الصبي ذلك عامل إخوته بالعدل، وعامل جيرانه بالعدل، وعامل أصحابه بالعدل، وعامل سائر الناس بالعدل، لأن العدل قد زرع في قلبه منذ نعومة أظفاره. كذلك الرحمة، خلق الرحمة وهو خلق عظيم. يروي الشيخان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسنين رضي الله تعالى عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال له: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسنين وعنده أعرابي، فقال له: أتقبلون الولد؟ فإنا لا نقبل أحدا من الأولاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن ندع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك لك أن ندع الله الرحمة من قلبك؟ يعني أنه رجل جاف غليظ، غليظ القلب، لا يقبل واحدا من الولد، مع أن تقبيل الولد من الرحمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل أولاده وبناته رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلم وتعليما منه عليه الصلاة والسلام لخلق الرحمة. فالرحمة يرحم بها الصبي، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسنين وهو على المنبر يمشيان ويعثران في ثيابهما فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. ونزل صلى الله عليه وسلم وأخذهما وأجلسهما معه على المنبر، ثم قرأ قوله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: لقد نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويتعثران فما أطقت ذلك حتى نزلت فأخذتهما. عليه الصلاة والسلام، هذه الرحمة وهذه الشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتعلم الوالدان والمربون أجمعون خلق الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلق عظيم ينبئ عن إيمان عميق. فكلما كان الإيمان قويا كانت الرحمة واسعة وكانت الرحمة عظيمة على حسب إيمان المرء. فالرحمة خلق يبعث على العدل ويبعث على المسامحة في المعاملة وفي كل شيء، وعلى عكس ذلك القسوة. فإذا رأى الصبي الرحمة من والديه عامل إخوته بالرحمة ولم يعاملهم بالقسوة، وعامل جيرانه وأصحابه وسائر الناس بالرحمة. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعاملون صبيانهم وأولادهم بالرحمة والوداعة، حتى يتنشأوا على هذا الخلق العظيم. كذلك القدوة في الطاعة والعبادة، فالوالدان لا بد أن يكونا قدوة لولديهما في الطاعة، يصليان الصلاة في وقتها ويأمران أولادهما كذلك يفعلون، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأول الأهل الزوجة والأولاد، فلا بد أن يكون الوالد قدوة في طاعته لربه لأولاده من بعده. فإذا نشأ الصبي على الصلاة صار بعد ذلك محافظا عليها حتى يلقى الله تعالى، ويحكي بعد ذلك لأولاده يقول: رأيت أبي وأمي يصليان ويأمراني بالصلاة. يروي هكذا بالسند المتصل، وهكذا يتوالى الأمر بالصلاة. قولا وفعلا حتى يصير الصبي قدوة لأولاده من بعده وكذلك الأحفاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنن الأربعة قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فمن فعل ذلك كان قدوة لأولاده في طاعته لربه تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر على بيت الإمام علي حين يخرج للصلاة يقول للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ولزوجها الإمام علي رضي الله تعالى عنه: ألا تقومان فتصليان؟ ويتلو الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر بعد نزول هذه الآية يأمر السيدة فاطمة وزوجها بالصلاة، وهما خير من يقوم إلى الصلاة، لكنه صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته الأسوة والقدوة حتى يقتدي به الوالدان والمربون أجمعون في أن يكون الوالد والمربي طائعا لربه تبارك وتعالى حتى يقتدي به ولده وتقتدي به بنته، وهكذا يصير البيت إسلاميا مرضيا لربه بعيدا عن سخط المولى تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الوالدين والمربين يهملون أمر الطاعة والعبادة، فترى الولد والبنت لا يصليان، فإن سألت عن ذلك وجدت الوالدين كذلك لا يصليان، فاقتدى الولد واقتدت البنت بأبيها وأمها، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتأديب الأولاد كما روى الطبراني عن الإمام علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم صلى الله عليه وسلم، وحب أهل بيته، وتلاوة القرآن. فإن قارئ القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فهكذا يربي الوالدان ولدهما على الأسوة والقدوة، فإن كان صالحا كان الولد صالحا، وإن كان الوالدان طالحين خرج الولد كذلك، فالشيء من معدنه لا يستغرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا قدوة هادين مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الصالح من التابعين وتابعي التابعين قدوة صالحة لأولادهم، فهذا سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، الذي كان يسير بسيرة الخلفاء الراشدين. قال له وزيره ابن هبيرة وهو في سياقة الموت: أوصل أولادك، أوصل أولادك يا أمير المؤمنين، يعني أن يوصي لهم بشيء من بيت المال. فقال لاجمعهم، فجمعهم إليه، وكانوا 11 ولدا وبنتا. فقال لهم: إما أن تكونوا أغنياء ويدخل أبوكم النار، وإما أن تكونوا فقراء ويدخل أبوكم الجنة. فقالوا في صوت واحد: بل نكون فقراء ويدخل أبونا الجنة. فالتفت أمير المؤمنين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى وزيره ابن هبيرة وقال له: يا ابن هبيرة، أولادي 2، إما صالح، والله تعالى يقول وهو يتولى الصالحين، وإما طالح فأنا لا أترك له مالا يستعين به على معصية الله عز وجل. انظر إلى هذا الخليفة الراشد الموفق العدل، الذي ربى أولاده على الصدق والعدل والزهد في الدنيا، رباهم على ذلك. يقول ابن هبيرة: فلقد رأيت الواحد من أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، أي تبرعا لله تعالى، أي أغناهم الله بعد ذلك من فضله بحلاله، فكانوا يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. سبحان الله، هذا هو حسن التوكل على الله، وهذه هي القدوة الصالحة للأولاد. لما كان هذا الرجل عدلا زاهدا متوكلا عابدا، كان أولاده كذلك، ورضوا أن يكونوا فقراء ويدخل أبوهم الجنة، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهم يعلمون أن لله خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فهم متوكلون على الله ويعلمون أن من اتقى الله أغناه الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هم يعلمون ذلك، فهم الذين تربوا في مدرسة القرآن العظيم، فانتفعوا بهذه القدوة العظيمة، وهو أبوهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، والذي كان من عدله أن يرعى الذئب الغنم في وقته وزمنه، كما روى الإمام مالك في سيرته في الموطأ، الذئب كان يرعى الغنم، وفي الليلة التي مات فيها تعدى الذئب على الغنم. انظر إلى هذه الكرامة العجيبة، حتى قال بعض العارفين: أشهد أن عمر بن عبد العزيز قد قبض في هذه الليلة، لما رأى من تعد الذئب على الغنم. هكذا يثمر العدل ويثمر القسط، إن الله يحب المقسطين. فهذا كان من أهل العدل ومن أهل القدوة، فأغنى الله أولاده وجعلهم زاهدين مقسطين متوكلين على الله تبارك وتعالى، فأغناهم الله تبارك وتعالى عن الناس، بل جعلهم ينفقون في سبيل الله تبارك وتعالى مجاهدين. فلنتعلم اليقين من سيرة أهل اليقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهؤلاء الصالحين. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا